السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أخوتي الكرام على موعد النشاط الكتابي منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد دخلنا في باب النجاسة وذكرنا بعض أنواع النجاسات الأسبوع الماضي. نعيد قراءة الجزء الذي شرحنا بعضه وتركنا بعضه في أنواع النجاسات وقال هي كل مسكر نائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وروث وبول وودي ومدي وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس غير الآدمي غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. كل هذه أنواع ذكرها المؤلف في باب النجاسة. كنا قد شرحنا حتى الودي انتهينا من البول لكن أظن أننا في الميتة ما شرحنا معنى الميتة ما هي الميتة صحيح؟ أظن وإحنا بنشرح تعريف الميتة نعم ولذلك أريد أستدركها أن الميتة كل نفس ماتت حتفا رغم أنفها إما بغير زكاة شرعية أو مما لا يزكى شرعا. كل نفس ماتت حتم أنفها أو رغم حتم أنفها بغير زكاة شرعية أو مما لا يزكى شرعا. ليش؟ إن في أنواع فيما يزكى شرعا في الزكاة الشرعية إن لم يزكى الزكاة الشرعية فيكون ميتا خرجت النفس أو ماتت حتف أنفها مما يزكى شرعا يعني كالبهائم البقر الغنم الإبل لو قلنا الفرس هذا مما يزكى شرعا. فإن لم يزكى شرعا ومات أو خرجت النفس بدون زكاة يبقى هذه ميتة. وكذلك مما لا يزكى شرعا ولو زكي شرعا فيكون ميتا النمر الأسد هذا لا زكاة شرعية فيه حتى لو ذكي شرعا فيكون ميتا. كل نفس ماتت حتم أنفها إما بغير زكاة شرعية أو مما لا يزكى شرعا مما لا يزكى شرعا. قلت بغير زكاة شرعية عشان الذي لابد أن يزكى شرعا حتى يحل فإن لم يزكى شرعا فيكون ميتا. والذي لا يزكى أصلا شرعا فسواء ذكي أو لم يزكى فهو ميت. وانت قيدت كده نوع واحد لما قلت بغير زكاة شرعية طيب وده بس مش صح لان النمر والاسد لا يزكى شرعا اصلا. فين بقى في التعريف؟ ما هو انت قلت كل ميت كل نفس خرجت بغير زكاة شرعية يبقى انت حددت متى تكون ميتة؟ إن لم تزك شرعا. طب إذا زكيت وهي ليست من أهل الزكاة تبقى إيش؟ تبقى ميتة. ده مش في التعريف، تعريف ناقص كده، تعريف ناقص مش تحدد. طيب المهم هذه الميتة، وقد شرحنا الميتة، سنستدرك إن ما شرحنا معنى الميتة، وقلنا ميتة غير الآدمي، لأن ميتة الآدمي طاهرة، لأن النبي قال المؤمن لا ينجس، وكسر عظم الميت ككسر حي دل ذلك على أن الآدمي مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، وكل هذا تكريم على أن ميتة الآدمي ليست نجسة. طيب ما الدلالة، ما أسقط قلناها ولا لا، على أن ميتة الآدمي ليست نجسة غير ما أنا قلته، على أن ميتة الآدمي ليست نجسة، ما الدلالة على أن ميتة الآدمي ليست نجسة؟ مثلا انتهيت من هذه خلاص، لكن ايش عندكوش أدلة أخرى يعني ما تذكره؟ طب قلناها لقد كرمنا، نعم استنباطي، فين بقى كلامك ممتاز، بس فين الدليل على ده؟ هو ده المعنى، هو ده وجه الاستدلال، ان هو بس فين الدليل؟ انا اردت الدليل ازاي؟ الدليل على انت قلته، هو قال ان الدليل على ان امر بغسل الميت، فلو كان عينه نجسه لا ينفع معه الغسل، لان المتنجس هو الذي ايش؟ لكن العين النجسه ولو غسلته 50 مره هو نجس، هو كلامه صحيح، لكن الدليل ما جابوش، هو جاب الكلام لكن في دليل صريح في المساله هذه. عليكم السلام وبركاته. رحت بعيد يا أستاذة أمل، أنا أريد على اللي قاله الأستاذ عدنان هنا طلال صبر، عندي أنا يعني، فأنا أقول أنت جبت كلام ممتاز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو إذا رأيتن غير ذلك، قال اغسلنيها، فلو كان الميت ينجس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنيه، فدل ذلك على ان انت قلته بقى الان انه امر بالغسل الميت، فدل ذلك على انه ليس بنجس، والا لا لا ايش؟ هو طبعا ممكن تتتبع بقى السنه على الامر بغسل الميت، هو العين النجسه الاصلها نجسه، لو غسلتها لن تطهر، فهو يريد ان يقول يستدل، قال ايش الاول؟ قال بان الميت أمر بغسله، تغسيل الميت، فلو كان الميت نجس ما أمرنا بغسله، فأنا قلت له اديني الدليل، وكلامه صحيح، هو الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته لما أمر بغسلها، ثم جاء الأمر بغسل الميت بعد ذلك، بس أنا عرفت الدليل الخاص بهذه المسألة، فلما جاء الأمر بالغسل دل ذلك على أنه ليس بنجس، ليس بنجس، غير من الأدلة الأخرى اللي تكلمنا عنها. طيب نكمل، ان احنا انتهينا من ميتة الغير الآدمي، وقلنا الاستثناء فقط السمك والجراد، قال ودب، وانتهينا من الدم، تكلمنا عن الدم والتفصيل فيه. طيب والقيح والقيد صحيح. طيب ندخل في الودي والمذي، و طيب الدلالة على الودي نجس، انت بتطهر الاناء مش بتطهر لعاب الكلب، لذلك عندنا الكلب نجس عينا، ولو حميته في بحر البحر هيظل نجس، لكن لو لعابه انتقل للطهور الاناء انت بتطهر الاناء من النجاسه، لكن هو نجس عنده نجس، عندنا نجس، والخنزير نجس عندنا نجس، ما يطهر ابدا، عينه نجس. طب هو جاي لنا موضوع ده، الكلب جاي لنا، عشان بس ما تسالونيش في عشان الكلب جاي في النجاسه، احنا قلنا واحنا قلنا المره فاتت الكلب، لكن جاي الطهاره جايه اصلا، فانت خليكم معايا الله يكرمكم، عشان عندنا بعض المسائل اليوم تحتاج تركيز. طيب قال ومذي وودي، طب المذي قالوا بالاجماع، ولكن قبل الإجماع، نجاسته بالإجماع. وقبل الإجماع عندنا السنة من حديث علي أو حديث المقداد رضي الله عنه، أو عن علي أو المقداد له أكثر من رواية، أنه كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثير المدح فكان مذان، فأرسل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرجو عدم المزاح، يعني لا داعي للدروس لا يكون فيها كذا. بارك الله فيك أخي، ما في داعي للمزاح، دروس العلم لابد لا يكون لها انتباه معين وتعامل معين. أحسن الله عليك. فنقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال منه الوضوء، وقال منه الوضوء، فدل ذلك لما قال منه الوضوء دل على ايش؟ على نجاسة المادي. ف وهذا انا قلت المزي صح؟ بتكلم عن المزي. طيب ايه اللي انت كل كلمه نقف فيها بقى؟ غسل الذكر والمذاكير الوضوء، لان ممكن يفقد شيء طاهر ويتوضا. طيب انا قلت انا قال له مش انا قلت الحديث كله؟ انا قلت ذلك. طيب يبقى ارجع، هو قال له اغسل الغسل، فامره بالغسل دل ذلك على النجاسه، لكن هو نقل للوضوء. نعم نعم احسن الله عليك. فقال هذا والمدي، قال والودي، وايضا الودي وهو الذي يخرج عقب البول، وهذا ايضا قالوا بالاجماع نجس. وقال ومدي وودي. طيب وهنا طبعا ثم قال وكذا مني غير الآدمي في الأصح. طيب وكذا مني غير الآدمي، إذن هنا يرجح الشيخ والإمام أن المني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر. طيب وهنا انتبهوا معي بارك الله فيكم، عشان هذه مسألة من المسائل التي فيها الخلاف. قول المذهب عندنا أن الآدمي طاهر، وإن كان هناك قول قديم المدمي نجس، مني الآدمي، مني الآدمي، وهذا قول المذهب يوافق قول الحنابلة في طهارة مني الآدمي، ويخالف قول الأحناف والمالكية. المالكية يرون نجاسة المني، والأحناف يرون نجاسة المني، لكن الأحناف يرون إذا كان المني جافا فيكفي فيه الفرق، والمالكية يرون جافا أو رطبا لابد فيه من الغسل. واستدلال المذهب ومن وافقنا بطهارة المني من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، أولا الأصل، قالوا الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وإلا أن يأتي دليل صريح على النقل من الطهارة إلى النجاسة، فقالوا والأصل أن المني طاهر، ولم يأتي دليل صريح على النقل. طيب ثم استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه أو مني من الثوب ثم يخرج إلى الصلاة، فاستدلوا قالوا فركه حين وكانت تنضحه أيضا لما يكون رطبا، لكن قلنا في رواية الفرك في الجاف، لأن فيه دلالة على أنه لو كان نجس العين ما كان يكفي فيه الفرك، كان لابد بعد إزالة العين الغسل، تغسله بالماء ليتطهر. فلم كانت تفرك فقط ثم يلبس ويخرج إليه بس إلى الصلاة، فدل ذلك على طهارة المني. وقالوا أيضا أن المني أصل خلقة الإنسان، ولقد كرم الله عز وجل الآدمي فيكون من إكرامه أن يكرم أصل الخلقة له وهو المني، فيكون أيضا طاهرا. طيب هذا قول المذهب وهو الصحيح الراجح في المسألة، ووافقنا قلت الحنابلة بذلك، لكن المخالف لهم يعني استدلال بحديث وبقياسات، وأنا أعجبني القياسات لذلك عندهم نأخذها من باب يعني البيان كيفية قياساتهم وكيف الرد عليها، وهي أمثلة ممتازة جدا للتدرب على الأصول. هو أولا قالوا استدلوا بحديث لعمار رضي الله عنه رواه الدارقطني وابن عدي على أنه قال الوضوء من الدم ومن المدي، أو من الدم والمني والحيض والمدي فيما أذكر الآن أربعة قلب، فاستدلوا منها على أنه على نجاسة المني منهم. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف وليس فيه راوي ضعيف ولا يستدل به. الغسل هنا قالوا مش الوضوء، الغسل، أنا آسف، الغسل من المني والودي والمني والمذي والحيض وذكر الرابع ما أذكر الودي أم أي، لكن هما استدلوا به وأدخلوا فيه المني، فقالوا فيه دلالة على الغسل دلالة الاقتران على أن الأربعة فيهم النجاسة فيكون المني في المني نجس. لكن هما استدلوا بعدة قياسات، قالوا نعم قلنا لقد كرمنا بني آدم وبيناها. طيب نستدلوا بإيش؟ قالوا نقيس المني، تابعوا معنا أربع أو خمس قياسات حتى نكون وهمت. نقيس المني على البول والحيض، انتبهوا، بجامع الأمر بالغسل. أول واحد، أنا مش عايز أعيد كتير فركزوا معي بارك الله فيكم. نقيس أول قياس، هنقيس المني على الحيض والبول بجامع الأمر بالغسل. فلما كان هناك أمر بالغسل في الحيض والبول وأمر بالغسل في المني ومعلوم نجاسة البول والحيض، فإذا اشترك معهم البول المني في النجاسة. هذا أول قياس. القياس الثاني، نقيس المني أيضا على البول والحيض بموجب الطهارة، بموجب الطهارة، فأمر بالطهارة من المني وأمر بالطهارة من البول والحيض. ولما قسنا المني على البول والحيض بجامع الطهارة وهذا مشترك في علة النجاسة، فكان المني ملحق بهم في النجاسة، أذن هو نجس. ثم قالوا نقيس المني هنا على البول باتحاد المخرج، قالوا نقيس المني على البول باتحاد المخرج، فلما كان البول نجس كان المني نجس. تمام. طيب قالوا نقيس المني على المذي بجامع الشهوة، بجامع الخروج بالشهوة، وأن المذي فرع عن الأصل، المذي فرع والأصل المني مقدمات، فلما تنجس المذي تنجس المني. كم لغاية الآن؟ أربعة، موجب الطهارة واتحاد المخرج والأمر بالغسل والفرع عن الأصل. نعم نعم. في واحد خامس بس عايز أتذكره. طيب لعل يأتي وأنا بتكلم. طيب تحتاجون الرد ولا كفاية كده القياس؟ دي كلها قياسة. أنا فقط الأول يعني؟ ما هو هذا الرد الذي يكون هنا؟ هو هم قالوا إن هذا فيه غسل وهذا فيه غسل. لا هم قالوا الأمر بالغسل، عشان ذلك نقول هو ما هو ده أول رد عليه في القياس الأول. قالوا بأن الحيض فيه أمر بالغسل والمني في أمر بالغسل، لكن الوضوء ليس في أمر بالغسل، البول ليس في أمر بالغسل. إيش؟ نعم الغسل. لا لأنك تختسل. طب أنا قلت ما هم قياس في قوادح، هم قالوا وهو لو كان القياس سليم ما كانوش ردوا عليهم. إحنا أنا بطرح لكم القياس اللي قالوه ونقدح. ما هم الحقوا، هم جعلوا اصلا في الحيض واخذوا معه البول ايضا وارادوا ان يجعلوا المني عليه، ولو اكتفوا بالحيض كان ممكن. فعشان بس ما نخش في يعني هي دي ثابته عندهم، انا بنقل القياس وهم قالوا بذلك، لكن هو ده قادح، هو الباقي فيه قوادح سنبينها. طب ما هاتي. طيب انا لسه ما ردتش، انا عشان كده بقول واحد واحد المساله هذه. الاول هنا الغسل، فقلنا بان المني جاء فيه غسل والبول لم ياتي فيه غسل، فاصبح فارق في القياس. طيب هذا الاول. الثاني كان ايش؟ قال نعم، قلنا البول لم ياتي فيه موجب للطهاره، موجب الطهاره جاء في المني، موجب الطهارة أنك تتطهر، خروج البول نفسه ليس بموجب للطهارة أنت فقط، لكن خروج المني هو اللي لابد فيه من الغسل، وخروج الحيض لابد فيه من الغسل، لكن خروج البول أنت لا غير مأمور بالطهارة، يعني أنت لسه مأمور بالوضوء بعد مباراة خروج البول، لكن أنت مأمور هنا بالغسل لما يخرج المني. فإذا قالوا أيضا هناك قياس مع الفارق بين البول وبين المني. طب خدوني انا، انتوا بتفكروا في ردي بس، خدوا بس الردود الاول، الردود اللي هم هنرد بيها عليه، وبعدين يعني فكروا فيها وبعدين شوفوا لو في حاجه عندكم فيها ام لا، لان هم قاسوا قياسات واحنا هنرد على القياس ده بالمساله دلوقتي، مش بنناقش هم قالوا ليه كده، قصدي دلوقتي بتناقشوني في كلامهم اللي قالوه، انا بس ده كلام مسطر عندهم خلاص، احنا بس بنذاكره، يعني زي ما بنقول هم ليش قالوا واحنا بنرد او بنرد عليهم في القياسات ايه. اما لو انت عايز تناقش هم ليش قالوا الكلام ده، لموضوع تاني مش موضوعنا ان احنا نتناقش فيه هنا، يعني هم ليش قالوا بذلك، ده تفكيرهم هو ده، القياسات اللي هم عملوها، هم قاسوا امور على امور، زي ما قاسوا الثالثه الان دلوقتي المني مع البول باتحاد المخرج، قالوا باتحاد المخرج، انا تذكرت الخامسه. طيب لا، قالوا الاتحاد المخرج، قلنا لا يشترط من اتحاد المخرج تحقق النجاسة، عندنا فوارق من ذلك، الريح بيخرج من أين؟ أيضا من مكان النجس، ولذلك الريح طاهر مثلا، الريح طاهر وتخرج من مكان النجس، والعكس عندنا الفم طاهر، وعلى القيء على المذهب إذا خرج القيء مستحال من تحت المعدة فيخرج نجس من مكان طاهر، إذا لا يلزم، لا يلزم، انتبهوا، لا يلزم من اتحاد المخرج أن يكون الخارج نجس، الاثنين نجس، وأولا الفارق بيناه أصالة. ثم قالوا ولو قلنا تنزلا بأن اتحاد، طبعا هو أصلا في إثبات اتحاد المخرج خلاف فقهي، والنووي نفسه تكلم فيها لأنه يرجع فيها للتشريح الطبي، هل المخرج واحد أم هناك خلاف؟ بعضهم قال إن في خلاف في المخرج بتتبع التشريح، والبعض قال تنزلا لا، يعني قالوا بأنهم بالتشريح قالوا بأن المخرج واحد، مخرج البول مع مخرج المني تشريحا طبيا، بعض قالوا إن المخرج واحد وبعض قالوا لا هو ليس بواحد، هو في فارق في المجرى وإن كان النهائي واحد، لكن في فرق. فقالوا تنزلا لو قلنا حتى باتحاد المخرج فلا يلزم من اتحاد المخرج ايش ان يكون هذا نجس، بل قالوا ولو قلنا باتحاد المخرج، يعني كمان نقول ولو هو كلامه فين، انه سيخالط المني البول في الداخل فلما يخرج يكون متنجسا، فقالوا الاختلاط حدث اين، فين الاختلاط حدث، في الداخل ولا في الخارج؟ مش على كلامهم، هو اصلا بيحبس فين، هو قال على كلامهم، فقالوا عندنا القاعده الاختلاط في الداخل، الاختلاط في الداخل غير موجب للحكم، يعني ايش، يعني لو حدث اختلاط ما بين حتى تنزلا بين مني وبول في الداخل فلا يجب حكم النجاسه، مثل ومثل من بين دم وفرث ولبن، مش اللبن جوه بيختلط بالفرث والدم ومع ذلك لما بيخرج بيكون ايش اللبن، بيبقى طاهر ولا نجس، فقالوا الاختلاط في الداخل ليس موجب للحكم عندنا، الاختلاط في الظاهر هو الموجب للحكم، فقالوا لو تنزلنا حتى وقلنا بأن هناك اختلاط في المخرج فهذا في الداخل فلا يوجب النجاسة، هو داخل لا في الداخل من غير فيه، لو قلنا باتحاد المخرج هيبقى فيه، استنى ده خلاص، يبقى انت خلاص احنا قلنا تنزلنا ده، احنا قلنا الان لو هم الان قالوا بعدم اتحاد المخرج يبقى خلاص ما عندناش مشكله، قلنا لو قلنا حتى باتحاد المخرج يعني المخرج واحد فاختلطوا فين، في الداخل، مش في الخارج. فاحنا عندنا الاختلاط في الداخل غير موجب للحكم، واستدلوا بالدم والفرث مع اللبن يختلط، ومع ذلك لما بيخرج لبن يكون طاهر، فهذا لا يمنع انه لما بيخرج مني يكون طاهرا. فقالوا اذا الاختلاط هنا ايش؟ طيب باقي ايش تبقى؟ الاصل والفرع قلنا لا يلزم، قالوا وهذا كلام الشيخ ابن تيميه في هذه المساله، قالوا لا يلزم من تنجس الفرع تنجس الاصل، والدلاله بان المؤمن قد يلد كافرا، وهذا بالاتفاق ان هذا طاهر وهذا نجس حتى لو كانت حسيه، فقالوا لا يلزم من تنجس الفرع تنجس الاصل والعكس، فدل ذلك على انه لا يلزم من المذي او المذي يعني ان اذا كان نجسا ان يكون المني نجس ايضا. طب هذا كلها قياسات حقيقه، وجيد انك نستفيد منها. في واحد راح من راسي الان، لو اتى معي ساخبركم. يا ما انا عايز اجيبه بس انا زهق مني الان، ما لو قطعتوا لي انا كنت عايز ادهم لكم كلهم، فلما هقطع في النص بس الحمد لله ما قطعتوش كتير النهارده. فلا في واحد ما زال معنا يعني عموما ممكن ياتي، ليه علاقه بال برضه بالبنيه مع الحيض فيما اذكر الان. قلنا موجب الطهاره، وقلنا الغسل، قلنا اتحاد المخرج، وقلنا الاصل مع الفرع. ايش قلنا دي؟ طب خلاص لعلها تاتي معنا يعني عم يكفي هذه القياسات. هذه طبعا لكن الصحيح الراجح ان الحديث اللي بيستدلوا به ضعيف، والقياسات هذه مردود عليها كما بينا، وحديث عائشه فاصل في المساله بان المني مني الادمي طاهر كما قال. لا مذي نجس لابد من الغسل، ما قلنا الفرق في المني لانه طاهر طبعا هذا الحكم. طب هو ايش الثمره اللي احنا قلنا ده كله؟ ثمره الخلاف بين المذهب وبين غيرنا في مساله طهاره المني اكثر من ثمره. الثمره الاولى هو الحكم ده ينسحب على الرجل والمراه اصلا. طيب الثمره الاولى ان وجد المرء مني في الفراش ونام عليه فليس في شيء، ان وجد اثار مني في ملابسه وصلى فصلاته صحيحه، ان اراد ان يغسل المني فلو باشر بيده فليس عليه شيء لم يباشر النجاسه اصاله بذلك ايضا. طيب قال وكذا مني غير الادمي في الاصح ولا ايش ابديها؟ نعم وكذا مني غير الادمي في الاصح، يبقى هذا في مني الادمي فقط. مني غير الادمي نجس. طيب هنا ننتبه، قال قلت الاصح طهاره مني غير الكلب والخنزير وفرع احدهما والله اعلم. هذا ايش كده؟ مخالفه. طيب مخالفه من النووي للرافعي رضي الله عن الائمه جميعا. قال قلت الاصح طهاره مني غير الكلب، هو قال مني غير الادمي، ده قول الرافعي. النووي رجح بان مني غير الادمي ايضا طاهر الا الكلب والخنزير وفرع احدهما. فرع احدهما طبعا اذا تزوج كلب خنزير وخرج، او تزوج كلب مع حيوان اخر وتزوج خنزير مع حيوان اخر، لا يشترط في التزاوج ان يتم الولاده، احيانا ياتي التزاوج ولا يكون هناك ولاده بين الفروع. المهم انه يريد ان يقول بانه طهرت المني غير الكلب والخنزير، اذا غير الادمي ايضا قالوا بان المني طاهر على ترجيح الامام النووي. طبعا في وجوه في هذه المساله نغض عنها يعني الجواب في الشروحات، لان عندنا اقوال فيها او وجوه انه طاهر في ماكول اللحم نجس في غير مأكول اللحم، وبعضهم قالوا إنه طاهر في الرجل ونجس في المرأة، وكل هذا يعني يرد علي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه أو من ثوبه ثم يخرج ويصلي بذلك. قال ولبن ما لا يؤكل، ولبن ما لا يؤكل غير الأدمي، أتكلم أنا عن اللبن، ولبن غير ما لا يؤكل قالوا لأن اللبن العصارة. طب ما لا يؤكل يعني ما لا يؤكل لحم، عندنا طبعا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، البقر، دبن البقر، الماعز، الضأن، الماعز يعني، الإبل، إيش؟ جاموس، كل هذا يؤكل لحمه فلبنه طاهر. لبن ما لا يؤكل لحمه لبنه نجس، إلا الأدمي، لأن الأدمي هذه رضاعة المرأة، وطبعا هذا تكريما للأدمي من صور التكريم كما قلنا، بأنه كله قد كرمنا بني آدم، فدل ذلك على أن لبن الأدمي طاهر. لكن استثنوا عندنا في المذهب الجارية التي يخرج لها لبن وهي دون التاسعة، ودون التاسعة، تاسعة من العمر، يعني إذا خرج لها لبن وهي دون التاسعة، لم تصل إلى الصغيرة التي لم تستكمل 9 سنين، قالوا أنه نجس عندنا. قالوا هو أصل عندنا أن أقل حد للبلوغ أو للوقت 9 سنوات، فقالوا إن ظهر اللبن قبل 9 سنوات قالوا هذا ليس لبن رضاعة، فهذا يقولون عندنا أن هذا لبن نجس. لا ده مذهب عندنا طبيا، ما فيش فيه كلام إيش؟ وباب الاستقراء قالوا أقل سن للحيض 9 سنوات، لما قال الشافعي رأيت نساء تهامة يحيضن على 9 سنوات، حتى أنه رأى جدة في المثال لما قلنا من قبل، جدة عندها 18 سنة فهي 9 فتزوجت فولدت في العاشر، ثم انجمت البنت، فالبنت أيضا حاضت في 9، فكان 9 على 9 18 19، فولدت لها وتزوجت فأصبحت الجدة في 19 سنة تقريبا. هو يقول بأن أقل ما رأيت نساء تهامة يحيضن على 9 سنوات، فلما تحيض يعني تقبل ان هي تكون عندها ام فلبن، فقالوا اللبن اقل من 9 استقراء، انا بتكلم على المذهب استقراء، ان اللبن اقل من 9 سنوات اذا خرج من الم... من ال... من الم... من الجاريه يكون نجسا. نعم هو قالوا ده مش اللبن، لا يعدوه لبن، يعني هو لا يسمى لبن. ايش نعم هذا وجه كلامك صحيح، ان كلام رد عليه ان قلت بان لبن الادمي اصل فيه الطهاره، يبقى ما يدل فيه شيء على ان هو يكون نجسا، ما عندنا غير الاصل عن الطهاره، وده ما نعم وهذا وجه ايضا موجود عندنا، لكن احنا عندنا استثنوا ذلك ايضا. لكن ده غير الادمي، قال هو لان الشيخ قال ولبن ما لا يؤكل غير الادمي قالوا بنجاسته. لا هم الحقوا اللبن باللحم، فلما قالوا لبن ما يؤكل لحمه طاهر لان يؤكل لحمه طاهر، ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس لان اللحم لا يؤكل، اللحم نجس، فكان اللبن كاللحم المذكى، يعني كان اللحم مذكى فاللبن طاهر، واللحم غير مذكى فاللبن يكون فيه نجس، ولذلك قالوا التفصيل بين ذلك ايضا. قال تمام وقفت في ايش؟ غير ادمي كميتته قال ولا ايش؟ قال يبقى هذه نوع اخر من انواع النجاسات الجزء، قال الجزء المنفصل من حي كميتته، وهذه قاعدة عندنا، من فصل من حي فحكم حكم ميتته، اكتبوا بقى معي هنا من فصل من حي فحكم حكم ميتته. فنحن ننظر الآن طبعا لو كده هتلاقي الأدمي ميتته طاهرة، فكل ما بان من الأدمي قطع يد عفى الله الجميع، قطع رجل، قطع إصبع، كل هذا القطع هو طاهر لأن ميتته طاهرة. طيب من كانت ميتته نجسة فحكم ما قطع منه في حياته نجس، فبذلك كل ما غير الآدمي لو استثنينا الجراد والسمك، لو قطعت أي شيء من الجراد والسمك حال حياته فحكم ميتته طاهرة، لكن لو قطعت أي شيء مثلا يد من البهيمة أو رجل وبينا من حي فحكم ميتته يكون هذا المقطوع نجس لا يحل لك استعماله، لكن استثنوا كما سيأتي الآن. وهذا طبعا عندنا بالإجماع حق، يعني ما أبينا من حي، حتى قاعدة هي ما أبينا من حي حكم ميتته من حيث الطهارة والنجاسة. قال إلا شعر المأكول فطاهر. طب هنا انتبهوا بقى، الشعر والصوف والصوف والوبر من المأكول استثنية للآية قوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجه الاستدلال وجه الامتنان أن الله امتن على العباد، فلما امتن أي أباح فدل ذلك على الحلية. لا بقى هنا معنا لسه حبيب القرن والظلف والأظفر هذا كله لا يدخل فين؟ في الشعر ولا في الوبر ولا في الصوف، لأن الآية جاءت في الشعر والوبر والصوف في الامتنان، فجاء هذا استثناء على أنه جز الشعر أو الصوف أو الوبر مما يؤكل لحمه فهذا طاهر، هذا طاهر. وبعدين قالوا أيضا الريش، ريش الدجاج أيضا، وقل هذا للآية الذي أدت ذلك. طيب لا الظفر والظلفي والقرن كل هذا نجس، لو قطع من حي نجس على القاعدة اللي موجودة، الاستثناء ذلك من هنا فقط. قال وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. العلقة والمضغة قالوا إنها أصل الآدمي فأشبهت المني، والمني عندنا طاهر. طيب قالوا ورطوبة الفرج عندنا وجوه في رطوبة الفرج في المسح، هنا الشيخ رجح أنها طاهرة وليست نجسة فقسوها على العرق إنها مثل العرق. نعم والأصل فيها الطهارة. والوجه الثاني أنها نجسة، والدلالة على النجاسة عندنا بقياسات مش عندنا في الوجه الثاني. ومن قال بأنها نجسة أولا قالوا أيضا تخرج من مخرج النجاسة، بعضهم قال ذلك فتأخذ الحكم. وقبلها استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصيب المرأة ولا ينزل ماذا عليه، فقال اغسل ما أصابك منها ثم توضأ، فاستدلوا في اغسل ما أصابك منه، قالوا هذا حمل الأمر هنا على الوجوب، فقالوا لما اغسل ما أصابك منها دل ذلك على النجاسة في هذا الأمر، لأنه واضح أنه يسأله على أنه قد وطئ ولم يحدث إنزال، فقال وهذا طبعا قبل نسخ ذلك لو كنا بالنسخ أو شيء اللي هو مثلا إذا جلس بين شعبان الأربعة واجب عليه الغسل، اللي هو قال له اغسل ما أصابك منها، وهذا الشاهد عندنا ما أصابك منها استدلوا ذلك على نجاسة رطوبة الفرج. والرد على ذلك أولا الحديث صحيح والأمر فيه على الاستحباب وليس على الوجوب. طب ليش صرفنا الأمر من الوجوب على الاستحباب؟ قالوا من فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المنيه، وقالوا يبعد الا يصيب منينا صلى الله عليه وسلم شيء من الرطوبه، فلو كانت الرطوبه نجسه ما كان يكفي فيها الفرق. طب حديث، قالوا الحديث هذا امر على الاستحباب من باب الاستقذار اذا اراد، لكنه ليس على الوجوب وليس دلاله على الغسل. طبعا النزاع فيها موجود يعني بيننا وبين غيرنا ايضا، واحنا عندنا وجه ثاني قد يقول في المذهب بنجاسه الرطوبه. وقلت يبقى عندنا الاستدلال في النجاسه تولدها من المحل النجس، والامر الثاني الحديث الذي قلناه. وجهين، وجهان، ولكن الصحيح ان رطوبه الفرج ليست بنجسه وما قصوها على العرق، لكن هم قالوا رطوبه الفرج التي تاتي من باطن الفرج المراه هذه نجسه. خدوها زي ما هي كده عشان ما تقعدوش تسالوا كتير. شوف بس بقول ايه، دخلني بقى في المسائل مش بتاعتك انت، خليها حبها كده مش انت اللي هتفرق. الرطوبه التي جاءت من باطن الفرج هذه قالوا نجسه، لكن هو بيتكلم من الظاهر اللي هي من اعلى، هذه هي التي حكم العرق وهي التي ليست بنجسه. لكن الصحيح عندنا ناقضه للوضوء، ناقضه للوضوء، ولا بد منها. يعني الصحيح عندنا انها ليست بنجسه وناقضه للوضوء، تنقض الوضوء ولا بد منها الوضوء. نعم، لكن الباطن هذا سيكون بإفراغ امور مساله أخرى. الباطن الفرج هذا نجس سيكون. لكن لا مش الماز، ده شيء خالص شفاف ورقيق زي العرق، ده اصلا ممكن من الاجهاد ممكن يفرز الكلام ده احيانا بيتم. يعني محله منين؟ انا مش طبيب، لا انا عارف فين عروق الرحم، لكن انا بتكلم عن هذه، هو سائل شفاف يكون بياتي ممكن من الحركه فقط ومن الاجهاد، دي الرطوبه دي كالعرق على الصحيح راجع عندنا ان هي كالعرق صارت دي. طبعا هي فائده المساله ايش؟ ان الثمره من وطئ واصابه شيء من ذلك لو قلنا بالطهاره فلا يلزمه غسل الذكر، لكن لو كانت قلنا بالنجاسه سيلزمه غسل الذكر. لا قلنا يلزمها الوضوء لانه خروج، واحنا بنقول هنا انه ناقض، لكن نقول بالطهاره مثل زي الريح، لكن هو ناقض انه خرج من السبيلين. اقول على الصحيح عندنا، والا في قول طبعا الملكيه يرون بانه غير ناقض اصلا كمان، لكن من ابتليت بهذا الامر فحكمها حكم سلس اصحاب الاعذار، لو كان مستمر سيكون حكمها حكم اصحاب الاعذار. في ما انا قلت الملكيه، لا مش عندنا، لا ما عندنا، عندنا وجهان، وجه فقط بوجه بالطهاره وجه بالنجاسه، لكن عندنا نقول بناخذ الوضوء، بناخذ للوضوء. الملكيه يرون بالطهاره وبعدم عدم ناخذ الوضوء مصاره. يعني هو طبعا احنا مساله خلي هذه ناخذ الوضوء في الحيض مساله اخرى، خلينا بس الى هنا يعني كده. ايش حبيبي؟ لا هو ليس كالمذي، المذي نجس بالاتفاق بالاجماع حتى لو قلنا الحديث والده، لكن المذهب، لكن الرطوبه ليست كالمذي، قلنا هو شيء شفاف ولا يشترط فيه الشهوه اصلا، المذي بيخرج بشهوه مثل المني، لكن الرطوبه ليست لها علاقه بالمساله هذه صراحه. في شيء طيب في اي اسئله فيما سبق؟ الايش؟ هل الحالتين لرطوبه الرحم توجب الوضوء سواء كانت من باطنه او ظاهره؟ طعم ما قلت ذلك، قلت الرطوبه بتكون ناقضه للوضوء عندنا، لكنها التي تكون ظاهرة هذه طاهرة، أما الباطن عندنا نجس. طيب تكلمنا عن الماء المنفصل في النوم أعتقد الأسبوع الماضي، لا تكلمنا صراحة الماء اللي خارج من الفم في الأثناء النوم تكلمنا عنه، أنت كنت فين أنت؟ قلنا أن عندنا المذهب قول إذا نزل متغيرا فنجس وكان من المعدة، وإن نزل غير متغير فطاهر، والفتوى في المذهب على أنه طاهر لأنه لو كانت عمت به البلوى للمرء يعني كان يكسب من ذلك. طبعا هي يعني لو نزلت من الدماغ من الأنف من الرأس هذه طاهرة بالاتفاق، الكلام كله لو كانت من المعدة، لكن لو كان الإفرازات دي بتأتي مثلا واحد عنده إفرازات في الأنف أو بتأتي من الدماغ هذه لا عندنا طاهرة، الإشكال كله فيما إذا كان بيخرج من المعدة، بيخرج من المعدة من أسفل في الاستحالة أم لا، هذا هو الذي كلامه فيه على النجاسة أم لا. ماشي ما هو أكيد جاي بعد استحالة في المعدة، هو ده اللي يقصدونه، هو ما فاهم هو حمل بس هو جاي منين يعني؟ هو جاي نتيجة أطعمة موجودة. خالص نعم بس هل هذا هو اللي بيخرج؟ لا بينزل، لا انا بحدث معي يحدث، انا عندي ايضا المشكله دي ايضا خاصة لو كان نومك على الجانب الأيمن، لو نمت على الجانب الأيسر ممكن ما تحدث لك، تحدث لما تنام على الجانب الأيمن، ودي طبيا قالها لي طبيب أيضا أيمن بتساعد على الإفراز هذا، لكن لو نمت على الجانب الأيسر بعد ذلك بتمنع حدوث ارتجاع المريء ممكن وأنت نايم، لكن أنا عندي هذا أصلا، وهو هو قال هم قالوا حتى في المذهب يعني قالوا لو كان هذا بالاستمرار فهذا مما يعني اذا ضاق الامر اتسع مما تعمد به البلوى له فهنا ليس عليه اي شيء اصلا لذلك يعني. القشط لا القشط الطاهر، القشط الطاهر نعم القشط الطاهر طيب هيدخل الان احنا خلاص قلنا كمان القرن والعظم اللي ذكرتنا عليه والغلظ والضف نعم قلنا ان هي اصلها الاصل ادمي فقالوا بالطهاره عندما من اصل ادمي هيدخل الان في كيفيه التطهير ما هي اللحمه تحولها لاستحالتها لذلك قالوا هي المضغه لو نزل الدم من نجست لو تحولت لدم المضغه يعني سقطت فبقى الدم نجس لكن المضغه العلقه انا اسف تحولت لدم رجع ما هي دم لكن لو فك يعني نزل كدم يبقى خلاص نجسه لكن لو انعقدت وتحولت لمضغه فاصبحت لحم فهي ايضا طاهره. ما هي هم الاثنين ليسوا بنجس لكن لو استحالت العلقه ما هي متكونه من دم بس لما اصبحت علقه هي طاهره انها اصل لكن لما فتحت ونزل دم اصبح دم هذا نجس. لكن هي في حكمها حلقه هي طاهره. والمضغه اللي تحولت الى قطعه لحم فهي طاهره اصلا الاصل فيها الخلق خلق الادمي. طيب ندخل على انواع تطهير من النجاسات. طيب انواع النجاسات في المذهب عندنا ايش؟ مش انواع درجات النجاسه في المذهب. خلينا اقولها كم درجه؟ مغلظة وخففة متوسطة. ايش المغلظة وايش المخففة وايش المتوسطة؟ ايش لا كويس جدا هو لكن في الامتحان ما جبتوش انا في الامتحان اخسارة انا عايزك تقول لي انت قول لي بقى المغلظة والمخففة والمتوسطة عشان هم عملوا عكة يعني بيقولوا كده دخلوا حاجات في حاجات ايه المغلظة وايه المخففة وايه المتوسطة؟ سؤال على النت لو سمحتم عايز اجابة سريعة بعد اذنكم. انواع درجات النجاسة في المذهب عندنا هم حلوا لكم بالاشكال وقالوا مغلظة مخففة متوسطة ايش المخففة؟ تمام. وانا هستنى يعني تبص لي عشان اقول لك حاجه يعني ولا ايه؟ لا ما تنتظرش انت، جاوب حضرتك. استنى الاولى المغلظه خنزير وكلب، كلب وخنزير، والمخففه بول الصبي الذي لم ياكل الطعام، مش لم ياكل، ما بياكل اللبن، لكن لازم تحدد انت راجل بتديني جواب علمي، هتقول لي بول الصبي الذي لم ياكل الطعام والمتوسط. البول والحيض، دم الحيض والبول، بول الجارية، كل هذا متوسط. طيب ماشي جيد، الحمد لله، جزاكم الله خير، اتيت خلاص بالمسألة المخطوط دي كده، جاء انواع دي الدرجات، ده متوسط زي ما قلت انتوا في المغلظ. طيب ما هو قالها، ما هو قال الحيض خلاص، ما هو دم الحيض، كل هذا بقى داخل في المتوسط، خلاص انتهى المسألة. اتفضل. متوسط انه نجس لابد يغسل، مفيش عندك في المخفف غير بول الصبي اللي لم ياكل الطعام اللي هو بينضح. لا لا، طيب خلاص انتهينا، عشان هندخل الان عن كيفيه التطهر من النجاسه، هيتكلم عن كل نوع من الانواع. قال ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت. يبقى عندنا اصلا تاني، ما الفرق بين النجس العين ومتنجس العين؟ ذاته نجسه والمتنجس، طب ادوني مثال. ده غير الكلب والخنزير. عين نجس. نعم. صح. يعني لو جبت دلوقتي 30 قلة بول وحطيتهم على بعض وكسرتهم ولا 900 هيفضلوا نجس. تمام. طب لو جبت قارورة بول وحطيتها في حوض ماء. إلا؟ ما تقولش لا ينجس، بس قول لي إلا. طيب. ولو تغير. تمام. يبقى الفرق بين النجس والمتنجس، يعني ممكن البول لو سقط في ماء ممكن نكسر الماء حتى يذهب التغير فيكون طاهرا او طهورا. جميل. يبقى لو ضبطنا نجس العين والمتنجس، لان هو بيقول هنا ايش؟ لا يطهر نجس العين الا حاجتين فقط عندنا، خمر تخللت بنفسها و جلد ميتة دبغ، لأن الخمر عندنا كما بينا في المذهب نجسة، نجسة العين، والميتة نجسة العين، فكل عين نجسة لا تطهر أبدا، خدوا قاعدة كده. طبعا احنا بينا مسألة الخمر والخلاف فيها والدم والخلاف فيها، لكن نقول لا يطهر، قال لا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت وكذا، مفيش تخللت بنفسها، انا مش شايف فقط. طيب وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح، هذا اول نوع الذي سياتي معنا. اقول لك قال فان خللت بطرح شيء فلا. طيب يبقى اول شيء الخمر نجسه، على القول يعني بان الخمر نجس ونجس نجسه العين. طيب هل ممكن تطهر؟ نعم، قالوا الخل حتى يكون خلا لابد اصلا ان يكون خمرا اولا، ثم ينقلب من الخمر الى الخل. ايش؟ نعم، هو ده اللي انا هنشرحه الان. اول انتبهوا، خليكم بس معي ما تستعجلوش، معاك المتن امامك، ان خلاص قال لا يطهر نجس العين، يبقى لا يطهر ابدا، ثم استثنى الا خمر تخللت. يبقى اول شيء في الشيء اللي ممكن يطهر وهو نجس عينا الخمر. طيب الخمر تخللت يعني ايش؟ الخمر صارت خلا. الخمر صارت خلا، لكنه ليست صارت خلا هكذا بشروط عندنا. اولا الخمر العصير لا يكون خلا الا بعد انقلابه خمرا اولا، يعني يكون خمرا ثم ينقلب ليكون خلا، فلابد يمر بهذه الدائره. فقال اذا كانت الخمر تخللت بنفسها، او ما قالش بنفسها لكن تخللت، اقصد هنا انها تركت الخمر، تركت حتى هي تحولت الى خل بدون فعل فاعل، لان في طريقتين انك تحولها الى خل. طريقه انك تضع فيها كما سياتي مواد، تضع فيها مثلا قش رمان، تضع فيها نشار خشب اللي بيعملوه احيانا، وشغاله في مواد للتحفيز حتى تتفاعل، ثم الخل تنقلب الى خمرا بعد ذلك. وفي انك تتركها هي تنقلب من خمر الى خل بنفسها، يعني من الله عز وجل، الله عز وجل بهذا بدون ان يكون هناك تدخل بشري في المساله. وهذه اما تكون بطريقتين ايضا، طريقه انك تترك الخل كما هي لا تفعل فيها شيئا، وطريقه انك تنقلها من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس، هذه احيانا تساعد على ذلك لكن لن تضع فيها شيء. فالمذهب عندنا اقر الطريقتين، او قرر بس طريقتين، قال بان اذا تركتها بنفسها وتحولت الى خل فهذه طهرت، واما اذا ايضا اذا حولتها من شمس او من الى ظل فقالوا طهرت. ليش؟ لأنك لم تضع فيها شيء. طب هو إيش أصلا المنع في وضع الشيء؟ ده علة، لكن خلينا نقول في الأول هم قالوا بتحريم أنك تحول الخمر إلى خل من الأحاديث التي جاءت. حديث طلحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن له أيتام وارث خمرا وأراد أن يجعلها خلا، قال لا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ودم الأيتام أن يتحول من خمر إلى خل. فقالوا هنا المنع كان لأنهم كانوا سيباشرون فيها أو يحولونها إلى خل بفعلهم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أيضا أو أنس فيما أذكر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الخمر تحول خلا، قال لا. فجاء المنع في الشرع على أن الخمر تحول إلى خل، فقالوا إذن هذا التحريم. هذا الأول، لأن المسألة فيها إيش؟ هي علة أنه جاء التحريم بالمنع. ثم قالوا أيضا على الأصل عندنا بأن الخمر نجس، فلو وضعت فيها شيء هذا الشيء سيلامس الخمر النجس سيتنجس. وضع قطر رمان، نشارة، أشياء من الحريفة أو شيء، هيتنجس بملامسته للخمر، ثم يقول ثم سينقلب الخمر لخل، لكن سيظل الشيء هذا نجس، فسيؤدي إلى تنجيس الخل بعد ذلك ويظل الخل نجس. فقالوا إذن هذه أيضا علة عندنا في مسألة النجاسة. فقالوا إذن الحالة الأولى فقط، إن تخللت الخمر بنفسها طهرت، وإن نقلت من شمس إلى ظل كما قال وعكسي في الأصح أيضا طهرت، لأن ما فيش فيها معالجة هنا هو، كأنها ألقيت وفتحت رأس الإناء كأنه لو فتح حتى وتخللت بنفسها. وأما فإن خللت بطرح شيء كملح أو مثلا خبز حار، والبعض خبز حار، بعض بيقولوا أيضا يوضع فيها، في ناس بيقولوا بيوضع فيها نشارة خشب الآن أو شيء مثل ذلك، قالوا فلا يعني إيش فلا تطهر، لتحريم التخليل الذي قلناه من حديث أبا طلحة أن مثلا منع أبا طلحة وكانت عنده خمر لأيتام، فمنعه أن يجعلها خلا. طيب أبو حنيفة طبعا خالفنا وقال بأن الخمر يطهر بالتخليل، ودي إحدى الروايات عن مالك. من قال بقى بعدم نجاسة الخل، نجاسة الخمر، فهو لا يرى بالنجاسة لكن يرى بأن الفعل محرم، ولذلك من فعله غيره وخلل فله أن يستفيد به، لمن يرى بعدم إيش؟ عالم النجاسة. مش قول، اللي هو لمن طبعا المذهب يرى بالنجاسه، لكن لمن قال ان في بعض الاصحاب في المذهب على الفتوى وليس على الحكم قالوا ان دي من عامه به الضروره، لان الناس تحتاج الى خل، ولو منعنا او منع فلن تجد خل. فالبعض قال لان، وفي بعض قال هي تظل على النجاسه لكن عامه به البلوى وتستعمل. لكن الذي لم يقل بنجاسه الخمر وبالتالي لن يتنجس الخل فليست عنده فيه اشكال في النجاسه، هي طاهره، لكن عنده اشكال في ايش؟ في التحريم، في المنع. لمن فعله، لكن لمن استخدمه فلا يسأل، مش هو الذي فعل ذلك. فلذلك بعضهم يفتي بجواز الاستعمال لمن يرى عدم النجاسه. نعم، بس من يرى عدم النجاسه لانه ليس هو الذي باشر الفعل، ان عندنا فعل المنهي عنه في الفعل في الحديث، وعندنا عله اخرى مساله النجاسه. انت عايز تستدل بالحديث على التنجيس ولا عايز تستدل بايش؟ لا يلزم من التحريم التنجيس، لكن يلزم من التنجيس التحريم، ودي قاعده عموما. اقول لك بعضهم قال الحكمه، اقول بعضهم قال الحكمه ان كان في تحريم للخمر، والشرع يغلق الباب حتى لا يرجعوا مره اخرى يتعاملوا مع الخمر، وقد يؤدي ذلك الى توسع فيها واصابتهم شيء منها. فاراد ان بعض قال ذلك، فاراد ان يغلق الباب على هذه المساله الا يتعامل فيها. على الكراهه بس هو ظاهر الحديث عن التحريم هتعمله على الكراهه ليش؟ طيب ما قلنا تحريم الفعل، بس فرق ما بين النجاسه وبين الفعل. احتاج لبحث يعني عموما، ممكن محتاج لا يعني دلوقتي هسك هتصرفه بالحكمه اللي تدخلها، بس دي ما هو انت منازع فيها يعني، مش دي حكمه مش عله، هي حكمه فرق بين الحكمه والعله عشان تصل. بس الثاني في الاواني يعني ممكن احنا ننظر فيها نشوف، حتى نقرا بس فيها ومين قال بالكراهه لو كان حد قال، عشان يبقى الكلام فيها افضل اكثر يعني. والبعض قال اصلا ان لو فعل ذلك الكفار لك استعماله، لكن هترجع لمساله اخرى بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، فبالتالي لو قلت الكفار مخاطبون بفروع الشريعه فحكم حكم المسلم لا، حتى لو ان يفعل ذلك ايضا. لكن هم قالوا بان من فعل ذلك لك ان تستخدمه، لكن انت ليس انت الذي قد فعلت المحرم عموما، هو جاءك خمرا حتى في بعد ذلك. طب هذا الاول، قال وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره. يبقى النوع الثاني في النجس العين اللي يطهر يمكن يطهر هو الدباغ، دباغه الجلد. فانتبهوا هنا معنى انه هنا المساله جاءت في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الاهاب فقد طهر، وهذا الحديث عندنا هو العمدة في المذهب، حديث مسلم حديث ابن عباس بأن أيما لا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما هنا لمسألة تفيد العموم، إن المذهب عندنا دباغي دباغة جلد ما يؤكل، وما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ. مرة أخرى يعني جلد ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه هو نجس عموما. طيب طبعا هو ما يؤكل لحمه اذا ذكي وهو اصلا طاهر بالتزكيه، فبالتالي لك ان تستخدم كل شيء فيه. لكن للميته اللي هي حديث ميمونه رضي الله عنها الشاه التي كانت لها، فقال انت هل انتفعتم بإهابها؟ قال انها ميته، قال اذا دبغ الإهاب فقد طهر. المذهب استدل على عموم اي جلد ماكول او غير ماكول ميته اذا دبغ يطهر، وهذا خلافا لمسألة الحنابلة اللي أصلا عندهم رواية بعدم جواز طهارة الدباب، ويستدلون بحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقالوا إن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا حاضر والثاني مبيح، فأرادوا أن يقولوا بأن الحاضر يقدم على المبيح عند التعارض، لأن عندنا حديث بإثبات الانتفاع وحديث لا تنتفع، والصحيح أنه بالتدقيق لأنه لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فسماه إهاب قبل الدباغة، ولا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لأن الإهاب هنا قبل دباغته، فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا كل الميتة حرام في الانتفاع به، والإهاب هو ما كان قبل الدباغة الجلد، فلما دبغ طهر، فإذا الجمع لا إشكال فيه، وأقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تنتفع قبل الدباغة. لو كان إهابا قبل أن تدبغوا بالدباغة يكون طاهر. والبعض فرق قال فقط المأكول لحمه، إن الحديث جاء في الشاه، فقالوا المأكول لحمه فقط ولا يطهر بالدباغة، وقلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأصبح أن كل جلد يدبغ يطهر كل جلد. لكن هنا في إشكال، تابعوا معي. الحديث قال إيش إذا دبغ الإهاب، يقصد به إيش؟ الجلد. طب غير الجلد إذا دبغ يطهر أم لا يطهر؟ لا، على هنا في إشكال. البعض تعلق عندنا باللفظ إذا دبغ الإهاب، فقالوا غير الإهاب ثمرة كده إيش؟ حد يعلم الثمرة؟ قلنا برا المسألة جيد، بس ده اللي أنا عايزه. يعني الآن صوف الغل الأقل. ايوه يعني الان المراه ارادت راح جالها الفرو بتاع الدب وراحت وضعها على كتفها بعد ما لبست اسدال الصلاه ولا تدفى جو شتاء، مش معقول راحت حتى فرو الدب الدب عليها، ولا جابت نمر فرو جلد النمر جلد بلاش فرو النعام، والنعام بيوكل بس ميته مش مزكه، خلينا نوصل والمهم حدث الدب، خلينا في الدب احسن يعني ايه، وراحت وضعها على كتفها وصلت بيه او الثعلب مثلا فرو الثعلب. نعم، فلو قلنا الان بان الحديث على الاهاب على الجلد على العموم، وهذا قال به المذهب ايضا به اصحاب بعض الاصحاب، فقالوا اذا ما لم يكن جلد فلا يطهر، فلا ايش يطهر، وبالتالي الفرو هذا لا يصح. لكن لو قلنا على المذهب جلد التمساح يصح، لو واحد عمل جاكيت من جلد التمساح، طب عامل جاكيت من جلد ثعبان وشنطة ثعبان جلد ثعبان حزام ثعبان من جلد الثعبان، كل هذا على المذهب عندنا لأنه جلد وقد دبغ يطهر فيجوز استعماله. خرج من الجلد القرطوبة الآن القرن طبعا أيضا خرج منه الفرو هذا، والبعض وهذا اجتهاد يقول بأن ممكن الفرو، لذلك أيضا يقول إيش الشعر اللي موجود على الجلد إذا دبغ مع الجلد فالشعر هذا يكون نجس، أحيانا ينزع الجلد معه شعر، أو هم يدبغوا الجلد ويخلوا معه الشعر اللي جاي معاه حسب الحيوان. فلو قلنا بأن الطهارة في الجلد فقط يبقى سيكون الشعر نجس، لكن هو على القول اللي قلنا الآن. لكن ممكن يستدل بقاعدة أخرى بأن يختفر في التابع ما لا يختفر في الأصل، ممكن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، إذا كان الشعر هذا والشيء تابع للجلد فممكن يغتفر فيه على أن لا يكون استقلابا. ما هو أحيانا بيبقى مع الجلد في شعر أو فرو، ممكن تكون معها، ما هو فرق بقى لو هي فرو فرو، لكن غير لما تكون هي جلد وملصق بها بعض الفرو أو ملصق بها بعض الشعر، هنا ممكن نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، لكن هو المذهب على ان المساله على الجلد، فما كان غير الجلد فلا يدخل في الاتيه في مساله ال قلنا ان في في بعض ممكن يستدل بالقاعده هذه وعلى ان يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل فيجعلوه تابع. لا هنا عند ما هو كمقول هنا المذهب، وطبعا في قول ثاني لكن المعتمد عندنا على القول بالجلد، على القول بالجلد. ما هو لو كان الصواب الفرو في الغالب هيبقى كل ملاصق جلد، يعني ما هو الفرو مش هيطلع كده على الله اعلم، يعني محتاجه بقى نرجع فيها للمساله يعني. على لو لم تكن فيها جلد على المذهب ان هو يبقى نرجع بقى فيها، خلينا بنشوف حاجه فيها مش عارف بصراحه انا وديت هذه المساله عايز تبحث بقى فيها تشوف هي ايه بالضبط. هي طبعا على حسب الحاله الموجوده امامك فيها. وقال ايش جلد نجس؟ لا قال طيب خلاص يبقى هنا قال التقييد بالموت. ليش بقى يخرج اخرج ايش لما قال جلد النجس نجس بالموت؟ لا وخرج عن ذلك النجس حال الحياة اللي هو من الكلب والخنزير، ويقول أن يقول أن النجس بالموت هو صح إيش دماغه، فلما قال نجس بالموت أخرج من نجس حال الحياة عندنا الكلب والخنزير فهنهما لا يطهران بالدباغ. طب ليش قالوا لأن الحياة أبلغ من الدباغ، فلو فإذا كانت الحياة نجس هو فيها فالدماغ أصلا من باب أولى سيكون نجس، إذا كان في حالة الحياة نجس وينزل في الدماغ نجس. والبعض قال أصلا الخنزير ملوش جلد، يعني هو ليس له جلد، اللحم على العظم على طول، وهو فعلا رقيق جدا. بعضهم قالوا أنه ليس له جلد يعني عموما موضوع. قال وكذا باطنه في المشهور، يبقى طبعا الباطن باطن الجلد طهر كظاهر، لأن الأصل هو إشكال في الباطن، وهو سيبين الآن لابد أن تستخدم مواد معينة لإزالة الفضلات والتنقية وكل شيء حتى يطهر، فعندك ظاهر وعندك باطن، فالباطن عندنا طهرة بالدباغة كالظاهر، لذلك ليش؟ لأنه يصلى عليه، لأن البعض قال الباطن لا يطهر، الإمام مالك له كلام أن الباطن لا يطهر، والظاهر هو اللي يطهر، فهو عندنا الباطن يطهر والظاهر يطهر، والثمرة انك تستطيع ان تصلي عليه وتستطيع ان تبيعه وتستعمله لانه طاهر ظاهرا وباطنا طاهر. لا مش احنا بنتكلم خلاص على الدماغ اللي راس الخنزير والكلب عندنا لا دماغ له اصلا نجس. قول القديم عندنا في المذهب وفق المالكيه ان الظاهر هو الطاهر والقديم والباطن نجس، وعلله بذلك لأن الأدوية لا تصيبه، لكن الصحيح إن هو الأدوية اللي تستخدم يعني، لكن الصحيح بأنه إذا استخدم الأدوية والأشياء يعني في التطهير في تطهير الفضلات وكل شيء فيطهر، هو المعتمد عندنا أن يطهر باطنه ويطهر ظاهره. طيب لو قلنا الآن بأن الجلد المدبوغ طهر بعد الدباغة صحيح ولا إيه رأيكم؟ طيب حكم أكله يعني الآن أنت دبخت جلد خروف أو جلد بقرة أو أي جلد مما بعد أن دبخته طهر، حرم أكل هذا الجلد. ليش يحرم؟ ما بقاش ميتة، ميتة إيه؟ هو خلاص خرج من الطهر. يعني يحرم هو مش من النجاسة. ايوه يحرم من النجاسة. وهل عندك دليل؟ عندك الميتة ايش فيها؟ يعني الف لام عام حرمت عليك والميتة، خلاص اي شيء خلاص عرف من عين استخدامها. مش هو، لا مش عام، وبعدين قالوا ان هذا ليس عام، هذا على المطلق هو المجمل. ايش؟ هو كان مذاكر إذا إن هو مش رئيس الناس يكون بذات يدخل بها كان ذلك وين كان في الشرعية ذلك مفهوم المذكر إن هو طالب في الناس ويحب هذا القول زكاته دباغه، بس هو قال زكاة دباغ مش الأكل. هو البيت جدا. أيوة، ما هو بيقصد إنه زكاته يعني طهارته بالدباغ، لكن هل يؤكل أم لا يؤكل؟ الجديد يؤكل. قالوا يجوز أكل الجلد المأكول لحمه أصلا، المدبوغ. القديم قالوا يحرم، والقديم استدلوا، وده اللي قال عليه النووي في المهذب، رجحه الاكثرون عندنا، مع ان المعتمد بالجواز، لكن هم استدلوا بحديث ابن عباس في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يحرم من الميته اكلها، انما حرم من الميته اكلها. فقالوا اذا يحرم الاكل، لا انما حرم من الميته اكلها، يعني اللي يحرم الاكل لكن الاستنفاع يجوز انك تنتفع. فقالوا، وذلك الامام النووي رجح ذلك، وان كان فيحرم قال على الراجح في الروضه، مش اسف مش في المهد مش في الشرح المهذب، لا في الروضه قال ذلك، واستدل بهذه الايه. ولكن الجديد عندنا بجواز الاكل، والقديم بتحريم الاكل، وهو قد رجح ذلك. قال والدبغ، نعم، والدبغ يبين لك كيف تكون الدباغة، نزع فضوله بحريف قال بحريف لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح، والمدبوغ كثوب النجس. يعني هو يبين أن كيف يكون هذا الدباغة. فقالوا نزع فضوله بحريف، يعني هو أول شيء طبعا معروف عند الدباغين بياخدوا الجلد ينزعه أولا من الباطن والأشياء الفضلات والأشياء هذه، ويستخدمون بعض المواد حريفة بيقولوا، أو يعني اللي فيها قرض بيسموه قرض، أو أيضا بعضهم قال قشور الرمان، والبعض بالشب شب هذا. فهذه كلها مواد تنظف وتزيل هذه الفضلات وترفعها. وقال يعني اهم شيء انه لابد ينزع الفضلات جيدا، لابد ذلك. ولا اول ما قال ذاك متى نزعت الفضلات طاب، يعني اصبح يطيب الاستعمال بعد ذلك، ولا يضر بعد ذلك نقع في الماء، لكن لا ينقع في الماء قبل زيادة الفضلات، لان دخول الماء عليه سيفسد اكثر، لابد تزال الفضلات اولا. اي شيء بقى موجود، ما هو مطالع منه كل شيء موجود. قال لا شمس ولا تراب، انما يحرم من الميت اكله. طيب ما هو قالوا يا ما غدرت انها ميت، هي ميتة، لذلك ما تأكلش شيء من الميت، لكن ممكن تنتفع بها إذا دبلت، لأنه جاء أسلوب حصر. وهو قال إن هي ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل انتفعتم بها بها؟ وهو يريد أن يقول إيش؟ ثم قال إنما حرم من الميتة أكلها. يبقى هو بخلاف الأكل يجوز أنك تنتفع، لكن الأكل لا يجوز. وده اللي استدلوا به في القديم على التحريم ذلك. قال لا شأن، نعم. ماشي، بس هو يريد يقول لك انك انت الان ان انا الميتة محرمة ليش؟ هو مش قلنا في النجاسة اما التحريم للحرمة الآدمي أو للضرر كالتراب أو للاستقذار كالبصاق وغير ذلك، ولو لم يكن في الرابعة للنجاسة. هم قالوا هنا الميتة للنجاسة، هو أن يقول لك ارتفعت النجاسة بالدباغ، آكل شيء طاهر الأصل الحل، هو جاء بنص خاص على أن لا يأكل منه. طيب قال لا شمس ولا تراب. لا شمس ننتهي بس من هذا الجزء، يعني انتظروني عشان وقتكم وبعدين نفتح الباب لو أردتم الأسئلة. قال لا شمس ولا تراب، يعني لا تستخدم الشمس فقط، مش تضع تحت الشمس وتقول الشمس هتنشف أو تزيل، ولا التراب، التراب لا يزيل الفضلات بالعكس بل قد يؤدي قالوا إلى الفساد، إلى الفساد. وبعضهم قال الملح يجوز، لأن الملح له الصفة أن هو يذيب هذه الأشياء ويرفعها. وقالوا أيضا قال نزع، ولما قال نزع بعضهم قال يستخدم التجميد، مثلا بعض الناس بتجمد الشيء أقول يجمدوه، وهذا الزكاة. وقال نزع لابد من الإزالة، لا يكفي التجميد أنك تجمدها، لابد من النزع أي الإزالة. وقال ولا يجب الماء في أثناء في الأصح، وإن هو يريد هنا هو يريد ليش ما رجحش الماء، هو يريد إزالة وليست إحالة، هو يريد إزالة، فالماء هنا قد يؤدي إلى الإحالة ويؤديش إلى الإزالة. هو يريد أن ينزع الأول الأشياء وينظف المحل، سواء بقى بالمواد اللي هي فيها يعني كانها تنزع هذا. ولذلك وقال لم يجب الماء، ليه؟ مع انه ممكن يقول الماء افضل ان فيه غسل، لان هو لا يريد، هو يريد الازاله، فقال يستخدم المواد الاول تزيل الفضلات، وبعد كده ممكن تستخدم الماء بعد ذلك ان اردت فيه، لكن يعني ليس يجب الماء لا، مع انه في الغسل دائما بيشترط الماء، لكن هو هنا اراد ان ينزع الفضلات بالمواد اولا ثم بعد ذلك يستخدم الماء ان اراد. قال لما تنتهي من هذا، قال والمدبوغ كثوب النجس، يعني انت بعد ما تنزع الفضلات كانه ثوب متنجس، انت كانك سلت اثر عين النجاسه وما زال الثوب لسه ايش لم يطهر. لذلك هو يقول هنا والمدبوغ كثوب النجس، يعني يقول لك لابد من الغسل، يعني ان دبغ تنجس، لابد تنجس، لانك انت لو دبغت اختلطت الفضلات مع المواد، فانت بعد ان نزعت هو كانه ثوب نجس، لابد انك تغسله حتى يطهر بعد ذلك. طيب وما نجس، نعم لا، العرف معروف، شرط العرف اصل انت دلوقتي جالك الامر الشرعي بالدباغ. لا ما فيش مشكله، هو دلوقتي اشترط مواد ما اشترطش، وبس قال لك شمس لا او تراب لا، ليه الشمس وتراب لا؟ لا لا، لان هو الدباغه فعل، الدباغه فعل، فانت لما تتركه للشمس هذا ليس فعل. انت ما هو نسال قال لا دبغتموها، ما هو الدباغ كان معروف على زمن النسال، فبالتالي هو بينقل لك الان، هو دي ارث، فبينقل لك كيف كان الدباغ، فيقصد يقول لك ان الدباغ ليه مواد، مفيش ما يمنع من انك تستخدم مواد اخرى، لكن في اشياء تمنع الدباغ، لو حطيته في الشمس وضعته انت لم تدبغ، تراب سيختلط وليس له الازاله، مش هيزيد. فهو كونه بيديك بعض المواد، هو ما اشترط ماده معينه لكن اشترط الاصول العامه في الدباغه اللي هي موجوده شرعا اصاله. لا مش كده، هو ضعف الشمس ما يعتبرش دباغ، هو مش لو اراد، لا هو قال دباغ، ثم كيف يكون الدباغ؟ هترجع للدباغ كيف يكون؟ فبالتالي هم وضعوا ان الدباغه لابد لها من مواد تنزع الفضلات حتى تطهر، فبالتالي ما تتركها للشمس لان ده مش نزع، والتراب اذا وضع لن ينزع. لذلك حتى قال الماء لا يجب، ليه؟ لان هو نظر للدباغه كيف تكون، فهي مساله ان هذا معروف اصلا، والمعروف هنا بينزل مساله المشروط في الشرع اصاله. نعم. طيب، وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا احداهن بتراب. طيب، مسألة طهارة الكلب من الطهارة المغلظة في المذهب عندنا كما قلت، فقال وما نجس بملاقات شيء من كلب. الكتاب هنا قال شيء من كلب، وهذا يبين لك بأن المذهب يرى بنجاسة كل شيء في الكلب، سيرى نجاسة العرق، نجاسة اللعاب، ونجاسة الشعر، نجاسة الجسد، وإن كان في قول في المذهب بالتخفيف غير الولوغ، لكن هو لما قال وما نجس بملاقات شيء من كلب يعني أي شيء سيلاقيه الكلب. طيب، سيلاقي إناء، سيلاقي ثوب، سيلاقي عضو آدمي جسد. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبع إحداهن بالتراب. طبعا المذهب عندنا يرى السبع بحديث الترمذي، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسله سبعا. في رواية بقى أقرأ ثمانية أولهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب، أو رواية الترمذي أنا آسف فيها أولهن أو آخرهن بالتراب، لكن قالوا عفروا الثامنة. المذهب يرى بالسبع، والحنابلة يرى بالثمانية، والحق الكلام الحنابلة أثبت معنى صحة الأحاديث اللي جاءت بالثمانية، والبعض وجه كلام الثمانية على كلام السبع على أنه سبع بالماء وإحداهن واحدة بالماء والتراب، فيقصد بها السبع أنه ماء ويدخل واحدة بالتراب، لكن هم ثمانية. الحق أن حديث الثمانية أثبت لأنهم ثمانية، فلابد من ثمانية، سبع بالتراب، سبع بالماء، واحدة بالتراب، والأفضل تكون التراب الأول حتى لا يختم بالتراب في الآخر، فتكون بالأول، وإن عكرت مع ماء فأصبحت غسلة واحدة لا بأس، وإن وضع التراب ثم جاء الماء عليه فكانت تمت ذلك الغسل أيضا. ووجوب الغسل سبعا عند وجوبا عند الشافعية عندنا، عند المالكية، وعند الحنابلة، خلافا لمن بالأحناف يرون بثلاثة فقط. طيب، عمدة استدلال المذهب والجمهور حديث أبي هريرة اللي هو طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الإناء أن يغسله سبعة. اختلف الجمهور في العلة، الشافعية مع الحنابلة يرون بالنجاسة، والمالكية قالوا بالغسل سبعة تعبدا لأنهم لا يروا بنجاسة الكلب أصالة، والأحناف تعلقوا بحديث سئل أبو هريرة فيه عن الغسل من إيش؟ من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فقال يغسل ثلاثة. من الذي قال؟ الإشكال عندهم فين؟ والحديث الأول سبع قول أبو هريرة، بس الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لما سئل أبو هريرة قال يغسل ثلاثة. هذه مسألة أصول، مسألة قاعدة حديثية، وهي فيها خلاف بين الجمهور والأحناف، لأنه إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بما رأى ليس بما روى عند الأحناف، والعمل بما روى لا بما رأى عند الجمهور وهو الصحيح، فضل عن أن رواية أبي هريرة فيها ضعف، فضل عن إشكالية أخرى عند الأحناف بأن الأحناف لمزوا على أبو هريرة ولمزوا عليه كثير وقالوا أن أبو هريرة ليس، وهذا كلام نربأ به، لكن قالوا ليس بفقيد هو راوي، ومع ذلك قدموا هنا فعل أبو هريرة على قوله على أن يغسل ثلاثة، والصحيح الراجح هو القول صحة الأحاديث التي قالت بوجوب الغسل سبعة، وقلنا ثمانية على قول الحنابلة، والصحيح في الرواية إحداهن التراب، رواية أحمد حديث ابن مغفل الصحيح على نوع ثمانية، وأيضا ذكر رافع في الشرح الصغير أيضا. والاحناف قالوا يعني يجوز ان يغسل حتى يغلب على ظن الطهاره، يعني ما قيدوش كمان ايضا، يعني ممكن حتى يغلب على ظن الطهاره، يعني قالوا اذا مره واحده اجزأت طهر. المذهب والجمهور لا، لابد من سبع، لابد من سبع، وليس فيه تكرار. يعني ايش في تكرار؟ طب الاولى فصلها. المذهب قالوا لا بد من سبع، لا يجزي اقل من سبع، وقالوا ليس فيه تكرار، لا يكرر السبع. وما اصاله بيعتبروا العدد منين؟ الاول لابد تشيل عين النجاسه لو في عين، فزل ما زلت بالعين حتى تزال العين يبقى دي واحده، ثم يعقبه الست بعد ذلك. لكن هم قالوا لا يكرر، يعني السبعه دي لا تكرر، مع ان هم في اي شيء اخر قالوا لا احتجت ان تزيد تزيد تكرر، في الاستنجاء تزيد. استدلوا بدليل لغه، في اللغه اصلا، وهذه يقول لك اللغه بتنفذ على الشرع. قالوا المكبر لا يكبر كما ان المصغر لا يصغر. في احد العلماء اللغه استدل لهم بمساله شرعيه عنده من اللغه، قال المصغر لا يصغر، وهذه كانت يعني فائده او لطيفه بشكل سهل عن مساله ايش في الشرع، في الفقه عندنا يعني في الطهاره حتى. فقال ان المصغر لا يصغر، يعني ما فيش ادنى من ذلك. فالعلماء قالوا المكبر لا يكبر، اكبر شيء في النجاسه في الطهاره ايش؟ السبع، فلا تكبير بعده، فلا يكبر، يعني لا تكرر السبع. لكن هم متى تعدل على الغسلات؟ بعد ان تزيل عين النجاسه من الغسله الاولى اولا، ان احتجت فتزيل، ثم بعد كده تحتسب السبع. على حسب المهم لا الاولى مهم تزيل عين النجاسه اول شيء، بس هو هتعد بعد ما تزيل عين النجاسه السبع غسلات، بعد ما تزيل احسب بقى التراب في اولها، وده صحيح. هو مش هي... هو لا هو دلوقتي هيضع تراب وميه، ما بشرش كده، مش لازم ليه يعني يعمل كده، ما يحط التراب كده يصد التراب ليه؟ ما مش لازم يبقى ايده تلامس، ممكن ما تلامس. ايوه شيخ، يعني احنا نقعد بقى نشرحها، نجيب اناء ونعملها، طيب سهله يعني، انت ممكن تحط اللي معاك التراب كده وتوزعه، لازم تحط ايدك في الاناء عشان توزعه، ما تنزله دايرين داير وتحط الميه عليه، لا يشترط. لكن لو لمس النجاسه يبقى لابد ان هو سيغسل لو هو لامس. طبعا قلنا خلاص الان انه اي شيء سيلمس فيه الكلب عندنا سيغسل سبعه اصاله. خلاص لو ما فيش عين خلاص، طبعا ما فيش عين خلاص، افترض العين ده عين انتهى. طبعا احنا كلام اصلا الحديث قال اذا ولغ الكلب في الاناء. الولوغ عشان نبين بس بعض الامور، الولوغ معناه في اللغه ان يخرج الكلب اللعاب، ان يخرج الكلب اللسان ثم يدور به في الاناء، يدور به في، وده البعض يتعلق بان الحديث جاء بالولوغ، فاذا الولوغ فقط لينجس، الولوغ فقط لينجس وغير ذلك لا يسمى ولوغا. فلو الكلب لامس الانسان او لامس احد فلا يعد ولوغ، لان الولوغ في اللغه اخراج اللسان مع دورانه في الاناء، ولا يكون الا في الشرب، انه يخرج لسانه عشان يشرب. فبالتالي لكن قال المذهب عندنا ان هذا على الغالب، ذكر الولوج في الحديث على الغالب لا مفهوم له، وهذا مهم جدا ان تعرفوه اصوليا، ان متى يكون المفهوم يعمل به وما لا يعمل به. من ضمن قيود المفهوم الذي لا يعمل به ان يذكر على الغالب، لان غالبا الكلب بيذهب للاناء ليشرب، فجاء النص في الولوج على غالب فعل الاناء، لكن ليس معناه انه له مفهوم ان غير الولوج ليس بنجس. وهذا الذي استدل به المذهب ومن معه على انه ما دام الكلب قد لامس اي شيء من الكلب، لامس اي شيء فلا بد من الغلوس من الـ من الـ من الـ من الغسل سبعه. ما قلنا هو المفهوم مش ايه، ما هو خلاص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه. قالوا ليش؟ قالوا اشرف شيء في الكلب اللعاب، واللعاب نجس، فمن باب اولى العرق اللي موجود، الغدد اللي في الجسد اللي بتخرج، الشعر دي اقل في الشرف من اللعاب. فاذا جاء الطرع ببيان ان اللعاب نجس، قالوا من باب اولى ان يكون باقي الكلب نجس. ثم ردوا على مساله الولوغ، لان البعض قال الولوغ، فقالوا هذا من باب ليس له مفهوم، هذا على الغالب، لان الكلب بيبل الاناء ليشرب. ايوه جزاك الله خير يا ابو يوسف. نعم المصغر لا يصغر في سجود السهو، بس لو ما اسم الامام، نعم اللي قالها هو لما سئل هذا الامام دائما في اللغه، يمكن الاخفش تقريبا او شيء، لما قالوا له من سجد، من نسي السجود، من سهى ونسي السهو، قال يكفيه سجود واحد. يعني فقالوا ليش؟ قالوا لان المصغر لا يصغر، هو اصغر شيء سجود السهو، فلو نسي سجود السهو ليس فيه تحت السجود سجود، فقالوا يكفيه سجود واحد، لذا اقل شيء. واستدل من اللغه، قال المصغر لا يصغر، لا لا يسجد تاني، يعني لا يسجد خلاص، هو يعني يسجد مره واحده للسهو الاصلي، لكن لو نسي السجود اللي هو ليه وتذكره هيسجد مره واحده. قالوا ان اقل شيء هو سجدتين السهو، مفيش بعدها صلاه تاني، فقال لي المصغر لا يصغر، فاستدلوا من المكبر لا يكبر ايضا. جزاك الله خيرا يا يوسف، تدركنا كده وانت شغال هنا وهنا، انا شافك معانا على التليجرام على الفيس، ربنا يكسر من دخولك معنا. طيب قلنا اختلفوا بعد ذلك المالكيه عن الشافعيه والحنابله في ان الغسل للنجاسه. قال المذهب والمالكيه والحنابله اقصد بان الغسل او غسل الاناء، قالوا ليش؟ للنجاسه. ليش قالوا؟ والمالكيه قالوا لا، الغسل تعبدا. قال المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر باراقه ما في الاناء، قال اغسله سبعا وامر باراقه ما في الاناء، فقالوا لا في المن لا يجوز، ولو كان هذا الشيء ليس بنجس ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته. فقالوا اذا دل ذلك على ان الغسل او غسل الاناء من الولوغ بسبب النجاسه. مالك قال لا ينجس الطعام، بل يحل الاكل والشرب، بل يحل الوضوء بهذا الماء ايضا، لكن يجب غسل الاناء تعبدا. وقالوا ولو ولغ في ماء جار ايضا يتوضا بهذا الماء لانه طاهر. فصدق. والرد عليهم كما قلنا من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالاراقه اصاله. طيب عندنا قلنا هذا كان الولوغ اللي هو ايش؟ لعاب الكلب. عندنا عرق الكلب، سائر اجزاء الكلب وفضلات الكلب كاللعاب، بل هي اولى بالنجاسه قلنا لان لعاب الكلب اشرف ما فيه، ومع ذلك جاء الامر بالغسل. قالوا الفم اطيب ما في الكلب، وقالوا ليش اطيب ما في الكلب؟ لان الكلب بيلهس كثيرا، فمن لم يلهس كثيرا قالوا ده بيدل على ان عنده دم بيجري واشياء بتجري في الفم، فالفم متجدد، يعني ما عندوش نتانه ولا عنده شيء راكد لانه كسرت لهسه، فكانه بيجدد فمه. فقالوا اطيب شيء في الكلب، مع انه نجس، اطيب شيء هو الفم، ومع ذلك جاء الامر بالنجاسه فيه. لان البعض عندنا وجه في المذهب قالوا هذا تخفيفا بيفتى به احيانا، في المذهب عندنا يكفي غير الولوغ ان يغسل كباقي النجاسات، وكثير من الاصحاب قالوا به، يعني يكفي في غير الولوغ اللي هو لو يعني مثلا العرق الجسد الشعر اصاب المرء، فقالوا في غير الولوغ يكفي ان يغسل كسائر النجاسات. لكن هذا القول الوجه شذذه الامام النووي في الروضه، مع انه رجع في المهذب قالوا انه قوي ومتجه من حيث الدليل، وجعل اقتصار النص على اقتصار الدليل على محل النص، ولم يقبل بالقياس فيه. عارف تضربه مني. يعني هو في المهذب الامام النووي قال على هذا القول في غير الولوغ انه قوي المتجه من حيث الدليل، ايش الدليل؟ اذا ولغ الكلب. وقال اقتصارا على محل النص، يعني جعل المساله على محل النص في الولوغ، وخرج عن القياس لا يقيس غير الولوغ فيه. لكن المعتمد عندنا لكن قلت كثير من الاصحاب وتجد المنوي يرجع ذلك في المنازل، لكن المساله فيها تيسير شويه عندنا فيها. البعض يفتي بان غير الولوغ، غير الولوغ يكون فيه ايش؟ لا هو نجس يا استاذ. مش نسب نجس ده لو كان مش ولوغ، لكن لو طب لو كان الكلب اتى باللعاب نعم لو اللعاب على الملابس هياخد حكم الولوغ، والكلام كله لو اصاب الشعر العرق الى غير ذلك في وجه عندنا بيخسر كثير من النجاسات فقط. ايش نعم هذه مسألة أخرى، إنه لو طبعا كان رطبا فانتقلت العرق ليه، بعضهم قال لو كان جافا فلا شيء عليه. طب انتظروني بس أشوف أنا خلصت هنا ولا لا، عشان نقف على هذا الشيء معين عشان ما أخرجوش أكثر من كده. احنا وقفنا فين؟ آسف، قالوا كسرة اللهث الكلب بتخلي الفم أطيب، يعني ما عندوش يعني ظهر جريان الدم أو شيء. الفقهاء نعم قالوا أطيب شيء فيه أنه كثير اللهث، قالوا أطيب الحيوانات نكهة لكسرة ما يلهث، يعني هو فمه ما فيش فيه رائحة سيئة على طول متغير لأنه بيلهث يعني بيجري. نعم هو جاء فيه النجاسة، هما قالوا دلالته إذا كان الكلب أطيب شيء فيه كده فيما من باب أولى العرق، يعني إذا كان ده اللي بيلهس وبيتجدد ومع ذلك خمس سبعة، فقالوا العرق والشعر والأشياء دي من باب أولى لما فيش فيه الكلام ده، فيبقى يكونوا إيش؟ لذلك هو قال في المتن إيش؟ بملاقات شيء من كلب، أي شيء من الكلب. الثاني الوجه الثاني بيناه. طيب في مسألة أخرى بس أمور عشان ننتهي من الحتة دي، قلنا الآن التراب متعين ولا غير التراب يرسي؟ التراب على الماء، يعني هل التراب متعين ام اولا ما عندناش تعين لغسله واحده من السبع، احنا طبعا المذهب سبع، قلنا ان الراجح قول الحنابلة انه ثمانيه، لكن ليس عندنا يتعين غسله واحده من السبع فاي واحده منهم تخسر، يعني ايش اولهن اخرهن؟ لا اشكال، في روايه في الترمذي اولهن او اخرهن، فقالوا هنا بالتخيير لذلك ماشي. ما قلنا احداهن في التراب نعم. طيب خلاص احنا بنتكلم عن في التعيين، احنا قلنا دي في لا قلنا ما عندناش تعيين خلاص، خدتها في الاولى خدتها في الثانيه في الثالثه لا تعيين، ده اللي احنا نقصده الان اصاله. طيب قدر التراب لا ده غير دي اللي انا بكتبها، تراب تعيينه يعني لابد يكون فيه تراب، لكن تعيين غسله التراب الاولى الثانيه الثالثه هو ده اللي نقصده. طيب قدر التراب ان هو يعم المحل، لابد تجيب تراب يعم الثوب او يعم الاناء او يعم المحل. طيب ولا يكفي ذر التراب، لا ده لابد ان التراب يمزج بالماء حتى يكون غسل. طيب هتحط التراب يغطي وبعدين بقى هتعدي عليه الميه ولا هتعمل ايش؟ طيب قلنا لابد لابد سبعا، يبقى لابد ان الماء يجري عليه سبعا. طب لو جبت الثوب او الاناء وغمسته في ماء كتير جاري، غمسته جبت الاناء ووضعته في ماء جاري، حوض في ماء جاري كبير، هل هذا يكفي؟ قالوا لا يكفي الا ان يجري عليه سبع جرايات، لابد ان ليش لابد ان يجري عليه سبع جرايات. مش هتفرق يا شيخ بقى، طبعا الوقت بتتكلم في المسألة اللي عايزينها جري الماء عليه، ان الماء المسألة اللي بقول عليها انك لو وضعت الماء في حوض لا يكفي انك تغمزه يعني تغمسه بالسين، لابد ان يكون فيه سبعة، فالسبعة كيف تكون؟ اما انك تخرجه وتدخله او يجري عليه ماء سبع مرات، هو ده المقصود. طيب قال والأظهر تعيين التراب، يعني ايش تعيين التراب؟ يعني التراب لابد، غير التراب لا يجزي، وقالوا أولا للخبر أولهن أو آخرهن بالتراب أو عفروا الثمن بالتراب، وأيضا قياسا على التيمم أيضا قالوا هذه طهارة وهذه طهارة وهذا لابد يتعين التراب، فهنا لابد يتعين التراب، وعندنا وجه آخر لا يتعين، وقالوا نجاسة نص فيها بالطهارة على شيء جامد اللي هو التراب فلا يختص بالتراب كالاستنجاء. الاستنجاء ممكن تستنجي بالحجر بالورق المناديل بأي شيء خشن، فقالوا أيضا لا يتعين. وكالدباغ، الدباغ أو كنت تتكلم عنه لم يتعين مادة معينة بأي شيء يجزي. وفي أربع وجوه حقيقة، لكن الوقت يعني الوقت الأزهر الأول تعين التراب، والثاني لا يتعين، والبعض قالوا الثالث يقوم عند عدم التراب، عند عدم التراب يعني للضرورة، والبعض قالوا وجه رابع إذا كان التراب يفسد الثياب أو الأواني فممكن هنا أن يستبدل التراب. يعني لو كان التراب مفسد لمثلا افترض انك ولغ الكلب في لوحه مثلا معموله بحرير ولا معموله بشيء معين، حتى لو جبت لها انت تراب وميه ونزلتها هتروح منك خالص. بعضهم قال انه كان هي اشكال حقيقه ان ممكن ان لو يفسدوا التراب، او جايب مثلا جاكيت مثلا معمول فرو بقى على كنا بنتكلم عنه ولا معمول شيء وراح لحس فيه الكلب، فانت الوقت هتجيب التراب عليها هتضيع له الثياب كلها. ايش لا التراب اشد، ممكن يكون ان في ماده ممكن تضيع شيء مثلا. لا التراب ما هو الميه ممكن تغسل، ممكن يكون بيغسل اصلا. المهم يعني نعم قلنا لذلك ايضا الادمي ايضا. طيب وان الخنزير ككلب، نقف عندها، نقف أن الخنزير ككلب. هو كلب أي آخر شيء بس خلاص كده. لا ده لسه. هو لسه النجاسة المخففة. هي عمال بسيطة لكن نقف عند هذا. ولا دور اللون أو رائحة. طيب نقف. وأن الخنزير ككلب. نعم محمد. عضة الكلب. 21 حقنة زمان وعملوا لها 3 حقن دلوقتي، وممكن تاخد حقنة واحدة وخلاص تروح. انت عايز عضة الكلب ده، انت جاب هو جابك كلك يعني لازم خلاص. هو الجرح لو خلاص لو منع، لو منع هتنتظر ايش هتفعل يعني؟ هو انا طبعا خلاص لو هو لو خلاص الطبيب قال ان ما ينفعش تجيب عليه تراب ولا ميه هتعمل ايش؟ دي ضروره خلاص هتعمله كده وتبتدي تصلي حسب حالك لغايه لما تشفى وتتطهر. ربنا يعافينا جميعا من عضه الكلب يعني. طيب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ما ادري في اسئله ام لا، بس اعتقد ان احنا يعني انتهينا. حاضر انا اقفل بس و